أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

ولقد رآه بالأفق المبين وَقَالَ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالطَّغْوَى